الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. هذا أول دروس شرح كتاب الإقناع لأبي بكر بن المنذر من السبوي رحمه الله تعالى. والخطة كما هو معلن عنها أن سأشرح الإقناع ثم في آخر 10 دقائق أو 1/4 ساعة نعلق على بلوغ المرام تعليقا. نقرأ الباب المتعلق بما أخذناه من كتاب الإقناع، فهذه إن شاء الله خطة سنسير عليها. هذا الكتاب الذي بين أيدينا المعنون بالإقناع مؤلفه هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى 18 و300 هجرة، وهو من أئمة أهل العلم ومن فحول أهل الزمان ومن المجتهدين أهل الدراية والاطلاع الواسع على مذاهب الفقهاء وعلى الإجماع وعلى غير ذلك، وقد شهد له أهل العلم بالتقدم في العلم. وابن المنذر رحمه الله قد تلقى علمه عن كثير من العلماء، من أعظم ومن أفضل من تلقى عنهم الإمام البخاري رحمه الله. البخاري شيخ له، وتلقى العلم وأخذه عن الترمذي رحمه الله وعن أبي حاتم الرازي وعن ربيع بن سليمان، وروى عنه كثيرا في كتابه هذا، وهو تلميذ الشافعي. الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي الذي روى عنه الأم، فكتاب الأم للشافعي مروي من طريق الربيع بن سليمان. وابن المنذر رحمه الله كان له اطلاع واسع عن المذاهب وأقوال الفقهاء، وكان من أعلم الناس بمواضع الإجماع والخلاف، ولذلك له كتاب مشهور كتاب الإجماع، وعليه معول كثير من الفقهاء والعلماء، بل تجدهم يعتمدون كثيرا على ما ذكر. فابن قدامة والقرطبي والنووي أكثر هؤلاء إنما يعتمدون فيما ينقلونه من الخلاف والإجماع على كلام المنذر رحمه الله تعالى. وابن المنذر كان مجتهدا مطلقا، لم يتقيد بمذهب معين، بل كان مجتهدا مطلقا يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة ويختار من أقاويل أهل السنة من أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين ما وافق فيه الدليل. وإن كان ينسب من أصحاب الشافعي رحمه الله، لكنه ليس شافعيا قطعا، بمعنى أنه يتمذهب على الشافعي تمذهبا، وإن كان قد تأثر بالشافعي. ولذلك أحيانا يعبر هو كما سيأتي في ثناء الكتاب بقال أصحابنا، وهذا ذهب إليه وقال بعض أصحابنا، هكذا يسمي أصحابنا. وهذا الحقيقة أن الشافعي رحمه الله كان قد تأثر به كثيرين لدقة فهمه رحمه الله، ولعلمه واطلاعه على قضايا ما يتعلق بالأصول والفهم والأدلة ونحو ذلك. وهو أول من كتب وألف في مسائل أصول الفقه كتابه الرسالة. والإمام أحمد رحمه الله كان معجبا بالشافعي جدا، كان معجبا، وكتاب الرسالة إنما كتبه بسبب رسالة أرسل إليه عبد الرحمن المهدي رحمه الله، وطالب منه أن يقيد شيئا من ما يقول. والإمام أحمد كان معجبا به الشافعي جدا، وترك حلقة سفيان بن عيينة في مكة، وسفيان بن عيينة من عمر، وكان الحفاظ والمحدثون يفرحون بهم، تركه لحرقة الشافعي. ولما لام يحيى بن معين رحمه الله كيف تترك حرقة سفيان تذهب إلى الشافعي، قال لو فاتني علم هذا الفتى لفاتني علم كثير، ولو فاتني حديث سفيان بعلو لوجدته عن طريق غيره من نزول. فالشاهد أن هذا يدل على أن الشافعي كان مؤثرا، وممن تأثر به ابن المنذر، لكنه لم يتغيد به. وسيأتي ثناء الكتاب أنه يختار أقاويل كثيرة مخالف مذهب الشافعي، لكنه تأثر بطريقته في الأصول في غيرها، ولذلك يفرح الشافعية في نسبته له، قالوا من أصحابه، وليس هو من أصحابه على المصطلح المعروف. وكتابه الإقناع هذا الذي بين أيدينا هو كتاب فقهي مختصر، أراد ابن المنذر رحمه الله أن يضمنه اختياراته الفقهية، وإلا فإن ابن المنذر له كتب كثيرة، ومما هو مطبوع كتاب الأوسط لابن المنذر طبع الآن ليس كامل، هو موجود كامل مخطوط لكنه لم يطبع منه إلا 6 مجلدات فقط، 5 مجلدات إلى الصلاة الوتر والمجلد 11 ما يتعلق بالجهاد، وباقي الأجزاء ستطبع قالوا لاحقا أن كان كلام قديم لكن موجودة مخطوطة موجودة. وكتاب الأوسط هذا فقه الطهارة والصلاة 5 مجلدات، وعنده كتاب أوسع من هذا وهو كتاب اسمه الاختلاف، وهو كتاب أصح من مبسوط، ويعتبر هذا الأوسط مختصرا منه، مختصرا من هذا. ومن تأمل في الأوسط رأى علما غزيرا جدا ورأى سعة اطلاع، بل لا أبالغ إن قلت بأن الأوسط من أنفس كتب الفقه، بل هو أنفس كتب الفقه مع الأمة بالشافعي. هذه غير، هذا في ظني أن أنفس كتب الفقه الموجودة تحريرا وتدليلا وذكر المذاهب والأدلة كتاب الأم للشافعي وابن المنذر الأوسط. ومن تأمل وقرأ فيه عرف الفرق بين الشافعي بينها بين كتاب الأوسط وبين غيره من كتب المذاهب بولا كبيرا. فالشاهد أن كتابه الأوسط يدل على علمه رحمه الله وعلى سعة اطلاعه. وهذا الكتاب الإقناع هو مختصر من كتاب آخر اختلف المؤرخون من أي كتاب، والأظهر والله أعلم أن هذا الكتاب مختصر من الأوسط، هذا الكتاب مختصر من الأوسط الذي الأوسط هو مختصر من كتاب آخر، فهو مختصر من كتاب الأوسط، هذا الأظهر والله أعلم. وطريقة المنذر رحمه الله في هذا الكتاب الإقناع كما ذكرنا هو مراده أن يضمن آراءه الفقهية، واختصره في البداية واكتفى بآرائه واجتهاداته، ثم لم يصبر رحمه الله على هذه الطريقة، فلما وصل إلى منتصف الكتاب بدأ يذكر الخلاف والأدلة ومذاهب الفقهاء وغير ذلك، وأخذ يتوسع فلم يصبر لسعة الطلاع، لم يصبر. فالشاهد أن الكتاب في البداية يكون مختصرا وفي الوسط إلى النهاية يبسط فيه رحمه الله الكلام، ومع كل هذا مع بسطه رحمه الله فهو يبقى كتابا مختصرا. كتاب الإقناع المنذر لا مقارنة بينه وبين كتب المذاهب الفقهية موجودة بين يدينا من غير أن نسميه كتابا معينا، لا مقارنة. ومن تأمل هذه الكتب كتاب الإقناع عرف الفرق الكبير بين هذا الكتاب وبين الكتب الأخرى. وكتاب الإقناع المنذر يمتاز بأمور كثيرة ما توجد في غيره من المتون المختصرة المشهورة بين يديه. أول هذه الأمور جلالة قدر المؤلف، جلالة قدره، فإنه إمام مجتهد مطلق قد أطبق الأئمة على إمامته وفضله وتقدمه بالعلم. وفرق بين مؤلف يكتبه إمام مجتهد مطلق باختياراته هو وترجيحاته، وبين مختصر يبنيه على تقليده أحد الأئمة، فرق. فجلالة قدره ترفع من قيمة كتابه، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن المنذر متجرد للدليل، ليس مخلدا بل هو تجرد للدليل ولا يخلد واحدا، ولذلك يختار من الأقوال ما يراه صوابا موافق الكتاب والسنة ما كان عليه الصحابة مختار مذاهب الفقهاء والعلماء، هذه طريقته رحمه الله. أما الكتب الفقهية الموجودة فإنها تلتزم مذهب إمام معين، وليتها تلتزم مذهب الإمام الشخصي كان تلتزم مذهب إمام أحمد أو الشافعي بنفسه، وإنما تلتزم اصطلح عليه أصحاب المذهب أنه مذهب، وقد يكون مصطلح عليه مخالف لنص الإمام نفسه، هذا ما هو من طرقه ولا من طرق فيها. فكتاب المنذر لا، ليس أن لا يغلد واحد أصلا، فكتاب حرره واختار آراء موافقة للدليل فيما يرى، فلم يتغلب في مذهب معين ولا رجل معين. كتاب المنذر هذا أشبه بكتاب جمع فيه بين أحاديث الأحكام ومذاهب الفقهاء وبين المختصات الفقهية، ولذلك هذا الكتاب مليء بالأحاديث وبالآثار. في الكتاب ما من باب إلا يصدره بآية وحديث أو بحديث أو أي باب لا بد يصدره. ففيه هذا الكتاب فيه 245 حديث 45 حديثا مسندا، 245 حديثا مسندا، وفيه ما يقرب من 900 حديث وأثر غير مسند، أي كم المجموع؟ 1125. عمدة الأحكام فيما يضم 400 حديث. بلوغ المرام 1400، أي ما ضمنه من الأحاديث مسلم وغير مسلم والآثار ما يقرب من بلوغ المرام، مضمن ضمن كتابه. ولذلك الكتاب مليء بالأحاديث أفضل ومليء بالآثار، آثار الصحابة وقاويلهم التي هي إيش؟ يمن بعد الذي يأخذ منه العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة، فهو كتاب أحكام، أي كتاب أحاديث أحكام، فضلا عن أنه كتاب إيش؟ فقه. فأين هذا المتون إيش؟ الأخرى من متون الفقه الحنبلية وغيرها، لا يشتبه لها حديث ولا آية ولا غيرها. ومن أنفسها يمكن أحسن أن يكون عند الفقه وأكبرنا بعد الأحاديث، حديث السيرة فامتاز بها فهذا كتاب. ثم أن كتاب الإقناع فوق ذلك في طياته ذكر الإجماع، ولا تخلو من الكتب، وابن المنذر من أعلى الناس في الإجماع، فلذلك ضمن كتابه ما فيه الإجماع ما فيه الخلاف، فذكر إجماعات كثيرة، وضمن كتابه مذاهب الفقهاء، فقهاء الأوائل من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. وهذا لا يكاد يوجد أصلا في كتاب مختصر آخر البتة، ولا يعرج عليه، بل تجد الكتب الكبار أصلا من كتب المذاهب الكبار الكبار معكوف فقط على رواية المذاهب فقط، ولا تعريج فيها الإجماع على غيره إلا نادرا، فضلا عن أحاديث، فضلا عن آيات، فضلا عن مذاهب الفقهاء، إلا الكتب المطولة تجد من كل كتاب مذهب كتاب من كل مذهب من كتاب وكتابين، فهذا يختلف. كتاب المنذر رحمه الله ما يمتاز به أنه لم يعتني بقضية اختصار العبارة ولو كان ضامرة كما يفعله كثير ممن يؤلفون المختصرات، يكون همهم اختصار العبارة ما أمكن، وذلك تجد في كلامهم يحتاج إلى فك رموز، بعض المتون الفقهية يحتاج إلى فك الرمز، تعال مثل الرموز شفرة، يحتاج الإنسان يفك الشفرة لأنه كلام غير مفهوم غير واضح، لحرصهم على تقصير الكتاب، حشر المسائل مع إيش؟ مع قلة الكلام. المنذر ما اعتنى بها، وإنما ألف على طريقة الأولين، على طريقة الأولين يؤلف كتاب بأسلوب سهل واضح يقرأها من يعرف الفقه لم يقرأ يفهم الكلام، ما يحتاج إلا بعض المصطلحات التي يحتاج إلى أن يتعرف عليه، ولا الكتاب واضح. لم يقصد به رحمه الله أن يضيق الكتاب وأن يختصر العبارة أبدا. فهناك مثال أخرى، ولذلك يعني لا مقارنة حقيقة بين هذا الكتاب وبين غيره، لا مقارنة. تريد أحاديث الكتاب فيه ما يقرب من 1125 ما بين حديث وآثار، تريد إجماعات فيه إجماع، تريد أثار السلف فيه أثار السلف، تريد عبارة سهلة فيه عبارة سهلة، تريد اختيار فقه مبني على الدليل فيه اختيار فقه مبني على الدليل، إيش تريد؟ كل كما قيل كل إيش؟ الصيد في جوف الفرة. ولذلك الذي يتكلم عنه وهو لا يعرفه نعم يقول مثل هذا، وإنما عرف الكتاب عرف ميزته على غيره من الكتب. هذه مقدمة مختصرة في بيان فضل هذا الكتاب، وسترون إن شاء الله. وأذكر أني لما شرحته قبل كان بعض يحضرون من اختياراتي يقول هذا كتاب ابن تيمية ولا كتاب المنذر، هكذا كان يقول الشباب اللي يحضرون، يقول هذا كتاب ابن تيمية، كان اختيارات ابن تيمية كلها ضمنها. فنبدأ إن شاء الله الشرح، والشرح على طريقتنا المعتادة، نذكر الدليل، نذكر المسألة ونذكر دليلها ونصورها ونذكر دليلها، وإن كان القول الصحيح ما ذكره اكتفينا به، وربما أشرنا إلى من وافقه من الفقهاء والعلماء، فنتوسع نوعا ما في ذكر بعض أقوال الفقهاء خلاف لعمد الفقه. وإن كان القول ذكره ليس هو القول المرجوح فنذكر دليله وتعليله من وافقه، ونذكر القول الثاني من غير استيعاب ذكر الأقوال. هذه الطريقة، وليس مراد بذلك السرد في كل مسألة ما قيل وما والأدلة وجمع كل أدلة وحشر، ولم يذكر ما أقوى الأدلة وأقوى الأقوال، لا يحتاج يعني الموضع لذلك. نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن ورد قال أخبرني سليمان بن بلال قال أخبرني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، يقول بعدما أسأل الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث ذكره ليبين بأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ. وصح معنا عنه صلاة الله وسلامه عليه الطهور شطر الإيمان، وقد أجمع على ذلك العلماء أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأن الصلاة بغير طهارة لا تقبل. واختلف أهل العلم هل فرض الوضوء مع الصلاة، أما من الصلاة والصلاة خمس فرضت في الإسراء أو في المعراج، هل فرض الوضوء معها أم أن الصلاة فرضت في مفرد الوضوء؟ وصح ما قيل بأن الوضوء فرض مع الصلاة، أي لما فرض الله جل وعلا على نبيه الصلاة فرض معها الوضوء، وأما أنه صلى بغير وضوء حتى فرض فهذا ليس عليه دليل صحيح. وقول ولا صدقة من غلول، الغلول هو أن يأخذ أحد المجاهدين شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تسمى هذه سرقة أو سرقة لأنه أكل مما له فيه حق، وإنما السرقة لإنسان ما ليس لديه حق على وجه الخفية من حرص مثله، لكن هذا أحد المجاهدين وأحد الغانمين أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول. فلو تصدق غل شيء تصدق هل يقبل الله هذه الصدقة؟ ما يقبل، إنما أخذ بوجه محرم. نعم. قال باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن الحسن قال طبعا قول حدثنا أبو بكر المراد براوي هذا عثمان، فدائما في الكتب هكذا تجد راوي الصحيح يقول حدثنا محمد إسماعيل البخاري حدثنا أبو بكر هو، وإنما يقول راوي الكتاب عنه حدثنا أبو بكر. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجمي عن سفيان عن عاصم عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال يسألكم عن المسح، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من نوم وغائط وبول. قال أبو بكر الذي يوجب الوضوء خروج الغائط والريح من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة والمدي والنوم وإن قل على أي حال كان النوم وملامسة الرجل أهله وأكل لحوم الإبل وزوال العقل بأي وجه زال عقل المرء بجنون أو إغماء وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما أحداث وكل واحد منهما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء ويقين الطهارة لا يزيده الشك في الحدث. نعم. يقول رحمه الله باب ذكر الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء. والحدث كما سبقا عرفناه هو وصف حكمي يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها، وصف حكمي يقوم بالبدل فيقوم بالبدل وصف، فلو قال الإنسان لم يقم بذاته شيء وإنما قام به وصف يحكم على هذا الإنسان أنه لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يفعل ما يشترط له الطهارة، فهو وصف حكمي أي أمرا محسوسا يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث. وينقسم إلى أكبر وأصغر، فما أوجب الوضوء كان أصغر وما أوجب الغسل كان أكبر. فهنا يتكلم عن الأحداث الصغرى، وأسند رحمه الله حديث صفوان بن عسال يقول فيه أتيت يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة إلا من جناب ولكن من نوم وغائط بول. ذكر ابن منذر رحمه الله هذا الحديث لما فيه من ذكر ثلاثة أحداث وهي النوم والغائط والبول، فالحديث فيه إثبات المسح الخفين وفيه بيان المدة في المسح الحضر في السفر وأنها ثلاثة أيام، وفيه أن الإنسان إذا نزع خفه فإنه لا يجب عليه أن يخلعه لحدث إلا أن يكون جناب، يقول إلا من جناب أي ما ننزع خفافنا إلا من جناب، أما من الغائط والنوم والبول فلا ننزع، ففيه أن الحدث الأكبر لا تنزع منه أو لا ينزع منه خفان. الشاهد منه قوله ولكن من نوم وغائط وبول أي نمسح على خفافنا من هذه الأحداث الثلاث، ففيه بيان النوم وأنه ناقض والغائط هو البراز المعروف والبول، ثلاث أحداث مذكورة في الحديث، ذلك صدرها رحمه الله لجمعها هذه الأمور الثلاث. ثم قال رحمه الله على سبيل التفصيل قال الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، هذا أول ما ذكر خروج الغائط، وهذا بإجماع العلم لقول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث صفوان صدر به الباب، ولكن من نوم وغائط. قد أجمع العلماء أن الغائط ناقض من نواقض الوضوء. قال والريح من الدبر، الريح من الدبر، الريح الذي عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى الذي يشرب في صلاته لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، قيل بل حدث يا أبا هريرة؟ قال خساء أو ضراط، فسره بالريح، فسره بالريح. أجمع على ذلك أهل العلم على أن الريح من النواقض، على أن الريح خروج الريح من النواقض. وقول الشيخ والريح من الدبر تقييد، مفهوم كلامه أن الريح إذا خرجت من غير الدبر كما لو كان الإنسان به شج أو جرح في بطنه فخرج منه الريح، أو خرج إيش من فمه أو خرج من موضع آخر فلا يجب. لماذا لا يجب؟ قال لأن الأصل أن هذه الأحداث المصير إليها بالقياس ولا بالنص؟ بالنص ولا قياس، لأنها أمور تعبدية، أمور تعبدية. قال وإذا كانت هذه أمور تعبدية فنلتزم على الريح المعتاد. فنقول الريح المراد بها الذي جاء في الحديث الريح المعتاد، وهي التي تخرج من الدبر، فلو خرجت ريح من غير الدبر فلا تنقض الوضوء، لو خرجت ريح من غير الدبر فلا تنقض. وقد تخرج بعض ايش هذه من فرج المرأة، وقد يسأل النساء كثيرا عن هذا، عن بعض الهواء الذي يخرج من فرج المرأة، فنقول لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس المذكور في الأحاديث ولا يمكن القياس عليه، لأن القياس لا يكون إلا عن معرفة العلة، وهي أحداث لا نعلم علتها إلا التزام النص. ولذلك قيد قال والريح من الدبر. قال الشيخ وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، هذا الناقض الثالث، خروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة. أما خروج البول فهو بإجماع أهل العلم أن البول ناقض من نواقض الوضوء، ويدل عليه حديث صفوان بن عسال الذي صدر به الباب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام استنزف من البول فإن أكثر أو عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه، وقد أجمع على ذلك العلماء. والشيخ هنا أيضا قيده بخروجه من ذكر الرجل وقبل المرأة، قيده بخروجه من ذكر الرجل وقبل المرأة. لماذا؟ قال لأن البول المحكوم بأنه ناقض هو البول المعتاد، والبول المعتاد إنما يخرج إيش؟ يخرج من ذكر الرجل ومن فرج المرأة، فلو خرج البول من غير هذين المخرجين فلا وضوء فيه. فلو سد مخرج الرجل أو بعملية أو بغير ذلك وجعل له أنبوب من بطنه يخرج منه البول، فعلى ظاهر كلام الشيخ فأنه إيش؟ أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. لماذا؟ لأنه ليس منصوص عليه وليس في حكمه. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وقال بعض أهل العلم بل جميع البول ناقض، قال إن الحديث جاء فيه عامة، عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول، من البول وهو عام، دل على البول ناقض. وقوله إيش؟ ولكن من غائط وبول ونوم، وبول مطلق. نعم هو قد يخرج معتادا من هذا، لكن الحكم معلق بالبول، فمتى ما خرج لا سيما أنه نجس بخلاف الريح، لا سيما أنه نجس فهو ينقض. وهذا أقرب الله أعلم أن البول من خرج من غير السبيلين فإنه ناقض، فإنه ناقض كما يحصل عند بعض المرضى وغيره. قال الشيخ والمذي، وهذا هو النقض الرابع. المذي يقال مذي هكذا فتح الميم وسكان الذال، ويقال مذي، كلاهما يصح. ودليل على أن المذي وهو سائل يخرج عند التفكر في الجماع وعند الملاعبة أو الشهوة، سائل شفاف يخرج بغير شعور من الإنسان، إذا تفكر أو لامس أو داعب فإنه يخرج منه. فهذا المذي الدليل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وسأل المغداد عن المذي قال فيه الوضوء، وأمر من أصاب المذي أن يغسل ذكره، قال اغسل ذكرك وتوضأ. فادل على أن المذي ينقض الوضوء ينقض. ولما سئل عنه قال فيه الوضوء. قال الشيخ رحمه الله والنوم وإن خل، وهذا النقض الخامس، على أي حال كان النوم، أي يقول الشيخ بأن النوم ناقض من نقض الوضوء على أي حال، نام قاعدا، نام مضطجعا، نام واقفا، نام مستندا، كل النوم ينقض الوضوء على أي حال، ولا فرق بين أن ينام مضطجع أو ينام وهو قاعد، لا فرق. والدليل حديث صفوان بن عسال صدر به الباب، قال ولكن من غائط ونوم وغض، نوم مطلق هنا، نوم مطلق، فيعم كل نوم، يعم كل نوم على أي حال. ولأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيد النقض من النوم في حالة معينة، وجميع ما ورد في ذلك فهو حديث ضعيف. ويدل على أن النوم ناقض حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال العين وكاء السهم، السهم دبر، وكاء الحال دبر به قربة، فالعين وكاء السهم أن تبر الدبر حيث ما في. قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولذلك النوم يقول العلماء هو ناقض، والشرع جعله ناقض ناقضا لأنه مظنة خروج الريح، ولما كانت هذه المظنة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة بخلاف العلة، فجعل مطلق النوم ناقضا، مطلق النوم ناقضا. وظاهر كلام الشيخ أن النوم ناقض مطلقا، سواء كان طويلا أو مستغرقا أو كان إيش نوما خفيفا. والصحيح فالله أعلم أنه يستثنى من ذلك النوم الخفيف، النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان به الشعور، بل لو خرج منه ريح لشعر وأحس، لأن قال عن العين وكاء السهم إذا نام عليها تستطر الوكاء، مش كاء الدبر، فدل على العلة وخروج الريح. فإذا نام الإنسان نوما بحيث لو خرج منه ريح لشعر كان نومه خفيفا، فهذا لا ينقض النوم، لا يفقد الوضوء. وقد جاءت به الأدلة، فقد صح في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم، تخفق. وقد جاء في غير الصحيح قالوا حتى يضعون جنوبهم، فدل أنهم كانوا ينامون إيش وقد وضعوا جنوبهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، هكذا حديث أنس قال ثم يقومون ولا يتوضؤون، لأن النوم كان لم يكن مستغرقا، لم يكن مستغرقا، فالنوم الثقيل هو الذي ينقض. وهذا مذهب ربيعة والأوزاعي ومالك ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. فإن نام الإنسان نوما وقد شك هل هو نوم مستغرق ولا نوم خفيف، ماذا نقول؟ ها؟ الأصل بقى معك، فإن كان على طهارة وقد شك هل نوم مستغرق ما ينقض أو غير مستغرق، فهو الأصل إيش؟ بقاء الطهارة حتى يتيقن الإنسان أنه قد نام نوما ينقض الوضوء. طيب، قال الشيخ رحمه الله وملامسة الرجل أهله، وهذا هو الناقض السادس، ملامسة الرجل أهله سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن طبعا الظاهر من كلامه أنه بشهوة، المراد ملامسة ملامسة تكون خاصة بالمرأة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سياق الأحداث، في سياق الوضوء تيمم، قال وجاء أحد منكم الغاق أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، والآية هذه عامة تكون بشهوة بغير شهوة، وإن كان إيش الصحيح تقيدها بالشهوة، حتى في عند قول من يقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء، ويدل عليه أن النبي عليه عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكنت منتقض في القبلة، فإذا سجد غمس، دل على مسها، وهذا المس ليس كمس المرأة بشهوة. قال وقال في تعليل أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة أو على ظاهر كلام الشيخ ولا شهوة، قال لأن المس أو شهوة عفوا، قال لأن المس مظنة خروج المذي، قال المس بنفسه ليس ناقضا، وإنما لأنه قد يخرج الإنسان مذي ولا يشعر. قالوا كما كان النوم ليس ناقضا في ذاته، لكنه لما كان مظنة خروج الريح أصبح ناقضا. قالوا فإذا كان النوم المس المرأة ناقضة لأنه مظنة، والمعلوم أن هذه المظنة متى تكون؟ هل إذا مسها بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة. ولذلك القول من يقول بهذا لا بد أن يقول بشهوة، وهذا عليه عامة أهل العلم أن مس المرأة بشهوة فإنه ناقض من نواقض الوضوء، استدلوا بالآية. والقول الصحيح أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مس زوجته أو أمته أو مس أجنبية، هذا هو الراجح الصحيح، وهو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو مذهب علي وابن عباس رضي الله تعالى عنه. وثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر قوله جل وعلا أو لامستم النساء بالجماع، قال فإن الله جل وعلا حي كريم يكني، المراد لامس الجماع، وهو مناسب الآية لأن الآية ذكر الله جل وعلا فيها مثال عن حدث الأصغر وهو الغائط. ولو كان هذا المس بحدث الأصغر أيضا وأنه ينقض ليس الجماع، لكان ذكر حدثين من بين أحداث لا معنى له، ولذلك إيش كان مناسب أن يذكر الله مثالا عن حدث الأصغر فيقاس عليه غير من الأحداث، ومثالا عن الحدث الأكبر فحتى يقاس عليه غير من الأحداث. فكان اللمس يكن به الجماع، والغائط يكن به الغائط والغائط، وهذا هو الصحيح. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومن أدلة عليه أيضا أن الأصل إيش؟ الأصل بقى ما كان، والأصل الطهارة. وإذا شك الإنسان ولم يتيقن فنقول الأصل بقى ما كان على ما كان. وقال بعض العلم بأن المس لو كان ناقضا فإن هذا مما تعم به البلوى، ومع وكل ما تعم به البلوى لابد أن تتضافر فيه الحديث. فلما لم نجد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يدل على ذلك مع عموم البلوى به دل على أنه ليس ناقض، أضف إلى هذا أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنه بل ثبت عنهم أنه لا ينقض، وذلك هذا القول صحيح بلا شك. قال الشيخ رحمه الله وأكل لحوم الإبل وهو الناقض السابع أنه ناقض، طبعا هذا خلاف مذهب الشافعي، يعني قلنا ما بدل على أنه ليس شافعيا يعني. أكل لحوم الإبل ودل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وقال رجل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. وهذا مذهب الإمام أحمد من الأئمة الأربعة، مذهب إسحاق وهو الصحيح. وهل لحوم السباع تقاس عليه إذا احتاج إنسان للضرورة أم لا؟ يعني إنسان احتاج إلى أن يأكل لحوم السباع ضرورة الموت. قال شيخ الإسلام لحوم السباع للضرورة هي بالنقض أولى من الإبل. الإبل قالوا العلة في النقض بها أنها تكسب الإنسان شيطنة وثورة، ولذلك جاء في الحديث أن الإبل خلقت من الشيطنة وأن على ذروة كل سنام شيطان، فما تكسبه وذلك أمر الإنسان أن يطفئها بالوضوء. والسباع لما فيها من السبوعية حرمت إيش أكلها، فأكلها إذا احتاج الإنسان للضرورة أنها تنقض، هذا على مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ وزوال العقد أو زوال العقد المرفوع الصحيح وليس الذي يجب وضوءه، قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل المرء بجنون أو بغمة. فزوال العقل متى ما فقد الإنسان عقله، بأن أغمي عليه أو بأن جن ثم أفاق، كل ذلك من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع أهل العلم. واستدلوا عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطال الوكاء. إذا كان النوم ينقض والنوم لا يفقد الإنسان الشعور فيه بالكلية، بل لو أيقظته استيقظ، فكيف بالإغماء والجنون الذي يفقد العقل فيه بكلية؟ وذلك هذا أجمع عليه العلماء على أن الجنون وأن زوال العقل بإغماء ببنج بغيره أنه ناقض من نواقض الوضوء. قال الشيخ وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما أحداث. جميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل امرأة أو دبرهما أحداث، خرج بول، خرج ريح، خرج حصوة، خرج دود، خرج أي شيء، خرج جنين، خرج لحم، خرج دم، أي شيء خرج، نقول الشرع جميع. قال كل واحد منهما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، كل واحد منهما. أما إذا كان ما خرج من السبيلين نجس فهو ينقض بإجماع العلماء. العلماء مجمعون على أن ما خرج من السبيلين من ذكر رجل وفرج مرأة وقبلهما أن جميع ما خرج إن كان نجسا فهو ناقض بإجماع أهل العلم، وإنما الخلاف في فيما إذا خرج غير نجس، وصورة الخلاف فيما إذا خرج غير متلبس بالنجاسة. أما إذا خرج الطاهر متلبس بالنجاسة فينقض، خرجت حصاة فيها بول تنقض ما تنقض، تنقض بالبول. لكن صورة الخلاف هو في خروج طاهر لم يخالطه نجاسة، كان ولدت المرأة طفلا عاريا عن الدم ناشف، أو خرجت حصاة لم ليس برطوبة، أو خرجت دود أو ما شابه ذلك. ظاهر ما ذهب إليه الشيخ أنه ينظر الضوء، وهذا ذهب البخاري وغير من العلم كثير على هذا. وقال بعضهم العلم بل الصحيح أنه لا ينظر إذا كان طاهرا، والعلة في ذلك طبعا علة من قال أنه قال لأنه قد علم بالتتبع واستقراء الشريعة أن كل ما علم أنه يخرج أنه جاء في الريح وجاء في الولد وجاء في كذا كله، البول والغائط والمذي والودي كله. قال فدل هذا الاستقراء على أن كل ما خرج هو حكم محكوم بنقض. وقال الآخرون بل الأصل أن الأحداث نصية وتوقيفية، وأنا لا يمكن إيش لا يمكن عمل فيها القياس. ولذلك قال إذا خرج شيء طاهر لم يجي فيه دليل أنه إيش ناقض أنه باق على أصل الطهارة، وأعملوا بالأصل وهو أن الأصل إيش الطهارة حتى يتيقن الإنسان الحدث. وهذا مذهب قتادة والإمام مالك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأظهر والأصح. قال الشيخ ويقين الطهارة لا يزيله الشك في الحدث، يقين الطهارة لا يزيله الشك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يجد في بطن شيء فيشكل عليه، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تستدر يعني، فأمره بإعمال اليقين ولا يقضي بالشك، فدل على أن اليقين باق حتى يأتي يقين يزيله. وإذا قال علماء اليقين لا يزيل بالشك، فمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل إيش بقاء الطهارة، ومن تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فالأصل بقاء إيش الحدث. فالإنسان غير متوضأ ثم شك هل توضأ ثم توضأت، لكنه يعلم أنه كان على غير وضوء، نقول الأصل بقاء ما كان حتى تيقن وضوء، والعكس تيقنه على وضوء ثم شك هل انتقض وضوء ولا ما ينتقض، انه الاصل ايش بقاء ما كان. نعم. قال حدثنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام الكبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال أبو بكر الذي يجب الاغتسال خروج الماء الدافق من ذكر الرجل وقبل المرأة باليقظة واليوم بجماع وغير جماع. قال والتقاء الختانين ويجب على الحائض وعلى النفساء الاغتسال عند طهرهما من الحيض والنفاس. قال ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وغسل الميت المسلم واجب على من علم المطهر. نعم. يقول باب ذكر ما يوجب الغسل. طبعا الغسل بالضم هو الفعل، فعل الاغتسال، وبالفتح الماء الذي يغتسله، وبالكسر الغسل ما يجعل مع الماء مما يغسل به الإنسان ويتسل به، يغسل به الرأس خصوصا كالخطم وغيره ما يجعل فيسمى غسل، يخلط مع الماء ويغسل به الرأس النقص. قال باب ما ذكر ما يوجب الغسل وليس الغسل، ما يوجب الغسل أي ما يوجب فعل الاغتسال. ثم أسند رحمه الله من حديث أم سليم امرأة أبي طلحة أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث ذكره رحمه الله ليبين بأن أحد موجبات الغسل ماذا إيش ينزل منه. قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، فدل هذا على أن خروج الماء في النوم أنه ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. وهنا قال نعم إذا رأت الماء تقييد، قد يرى الإنسان في منامه أنه جامع لكنه لا يرى أثرا فهذا لا ينتقض ولا يجب عليه الغسل. وكذلك المرأة، هذا الحديث يدل على أن المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء، والرجل معروف نسبة مائه والمرأة كما قال أصفر رقيقة. فإذا لم تر المرأة الماء فإنها لا تغتسل، فهذا فيه أن خروج الماء يوجب الغسل، أن خروج الماء يوجب الغسل. قال الشيخ الذي يوجب الاغتسال خروج الماء الدافق من ذكر الرجل وقبل المرأة في اليقظة والنوم بجماع وغير جماع. أما خروج بالنوم فقد سطر فيه الحديث، إن الحديث إنما هو في خروج الماء في النوم. وقول الشيخ وأما في اليقظة فاشترط الشيخ أن يكون الماء الخارج في اليقظة أن يكون دافقا، أن يخرج بشهوة من دفاع. واستدلوا على أنه يشترط في خروجه في اليقظة ليكون موجب الغسل أن يكون دافقا قوله جل وعلا عن الإنسان خلق من ماء دافق، والذي يخلق منه الرجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خذفت الماء فاغتسل فإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل، والخذف خروجه بالشرع. إذا خذفت شرط، إذا خذفت الماء فاغتسل، فدل على أن الذي يوجب الغسل هو الخذف وهو خروج المني بدفعة، وهذا لم يكن عند الشهوة. وقد جاء في ذلك حديث وإن كان ضعيفا لكن نص في المسألة، قال إنما الغسل من الماء الدافق، وهذا إجماع من أهل العلم على أن خروج المني الدافق في اليقظة أنه إيش ينقض الوضوء، كذلك في النوم، والنوم لا يحتاج أن يكون دافقا لأنه إيش إذا رأى الماء اغتسل تذكر في هذا يتذكر. وظاهر كلام الشيخ أنه إذا خرج المني غير شهوة كان يخرج من مرض، من مرض أو يخرج من شدة برد، أحيانا قد يخرج من شدة برد، فإنه لا غسل عليه، لا غسل عليه. لماذا؟ لأن الشيخ اشترط أن يكون دافقا، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا خذفت الماء فاغتسل، والماء الذي يخلق منه الإنسان هو الماء الدافق بنص كتاب الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ بجماع، طيب قال في اليقظة والنوم، طيب بجماع غير جماع ظاهر، قال في اليقظة والنوم. طيب لو رأى الإنسان في منامه أنه جامع ولم يجد بللا، الصحيح لا غسل عليه، الصحيح أنه إيش لا غسل عليه. ولو رأى منيا ولم يذكر تلاما أن عليه الغسل، ودل على ذلك حديث النبي إنما الماء من الماء، ولقوله إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، ولحديث النبي عليه حديث أثر عمر رضي الله عنه لما صلى ثم رأى في ثوبه أثر مني فأعاد الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة، فهذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله والتقاء الختانين، الختان أمر به فرج الرجل وذكر الرجل فرج المرأة، والختان هو موضع قطع جلدة القلفة أو القلفة رأس الذكر، والمرأة تقطع منها هذه النشفة في عرف الديك، فهذا يسمى ختانين باعتبار أنهما يختنان الرجل والمرأة. أما في الرجل فهو واجب كما يسمى بالختان، وأما المرأة فيسمى خف أيضا، يسمى ختان يسمى خف، وهو مكرمة كما جاء في الحديث. قال والتقاء ختانين، إذا جامع رجل زوجته وأدخل إيش فرجه فإنه يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت إذا جلس بين شعبه أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جهد جامع. وقالت إذا أخذ التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وصح عن النبي عليه الصلاة أن رجلا أتاه وكان عند عائشة فسأله عن الرجل يجامع فيكسل، يكسل يعني ما يكمل الجماع ولا ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، وأشار إليها. لماذا؟ من باب التعليم، لأنه من باب التعليم قال نفعله أنا وهذه فنغتسل، حيث عند مسلم. وجاء في زيادة أيضا إذا جلس بين شعب على الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وجاء في زيادة وإن لم ينزل، وهو نص وإن لم ينزل. طبعا المراد تغيب كما قال العلماء الحشفة رأس الذكر، لو غيب الإنسان رأس ذكره فإنه ينقض إجماعا ويوجب الغسل. ولذلك جاء في الحديث إذا جاوز الختان وختان، أي جاوز الختان موضع الختان، أي ولا يفترض أن يولج الرجل كل الذكر، بل لو أولج ما يختتن رأس الذكر فإنه قد وجب الغسل. قال الشيخ ويجب على الحائض وعلى النفس الاغتسال عند طهرهما من الحيض والنفاس. إذا الموجب الأول خروج المني بشهوة بنوم وغير نوم. الثاني اتقال الختانين. الثالث الحيض والنفاس، يجب عليهما الحاض والنفاس أن تغتسل عند طهورهما الحيض والنفاس، لقوله جل وعلا إيش يستوفى المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرنا، أي إذا اغتسلنا، إذا اغتسلنا. وقد أجمع على ذلك أهل العلم أن الحاض والنفاس، أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. ويشترط في النفاس ليكون موجب الغسل يشترط فيه شرطان كما سيأتي لكن نذكرهم إجمالا. أولا أن يخرج الجنين مخططا، يخرج فيه تخطيط رأس ويدان ورجلان، أي بحيث نميز بأن الواء الذي أسقطته أصل خلقة إنسان. من المرأة قد يخرج دم متجمد، دم متجمد يكون كقلعة اللحم، دم متجمد ولا يكون أصل خلقة إنسان، لكل أعراض لجم في الرحم. وذلك لا بد أن نتيقن بأن الخارج إيش أصله أو أصل خلقة إنسان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان إيش عليه تخطيط إنسان. الأمر الثاني أن يكون مع دم، أن يكون مع دم. فإن ولدت المرأة جنينا عاريا من الدم، وهذا يحصل يعني تلد ما فيه دم ناشف، فهذا لا يجب عليها الغسل، وإنما يجب عليها الوضوء على قول المنذر وعلى الصحيح أنه إيش لا يجب. قال الشيخ ويجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، وهذا موجب الخامس، يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. واستدل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث قيس أنه لما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وستر. وفي حديث ثمامة لما أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام مروه أن يغتسل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. قال ولأن المشرك والكافر لا يغسل من جنابه، ومعلوم أن غسله في حال كفره لا يرفع الجنابة، يعرف الحدث فلا يسلم غالبا من جنابه. قالوا فأقيمت المظنة أنه لا يسلم غالبا من مقام الحقيقة كما في النوم وكما في مسمار عندما يقول النقض. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم بل لا يجب الغسل للإسلام وإنما يستحب، إنما يستحب. والحديث جاءت فيها أو جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام المشركين أو بعض المشركين أن يغتسلوا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل كمال الطهارة والدخول في الإسلام. والدليل أنه لا يجب قال لأنه مما تعم به البلوى، ومعلوم أن الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أسلموا، كلهم أسلموا، ولو كان كل واحد منهم أمر بالغسل لتضافرت فيه الأدلة، فتضافرت فيه الأدلة. قالوا إيش فلما لم يظهر إلا في حديث أو حديثين ولم يذكر سائر حديث ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم من أسلم على انتشار الإسلام أن يغتسلوا دل ذلك أن الغسل ليس بواجب وإنما يستحب، فلو كان واجبا لتوفرت الهمم والدواعي إيش إلى نقله، لأن الناس لا يزالون يدخلون في الإسلام والصحابة يفتحون البلدان. ومع ذلك ما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأوصوا أن كل من دخل أن يغتسل، وهذا هو الصحيح. واستدلوا عليه أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاذ إلى اليمن وأخبره بما يفعل لم يأمره أن يأمر إيش من أسلم منه بالاغتساب، ولو كان هذا واجبا لأمر عماله. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الغسل للإسلام لا يجب وإنما يستحب. قال الشيخ وغسل الميت المسلم واجب على من علم بموته، عن غسل الميت هذا الموجب الخامس، يعني يجب على الميت أن يقوم ويغسل نفسه؟ لا، غسله واجب. وإذا قيل غسل الميت واجب يجب على من؟ على المسلمين، وإذا قالوا فرض كفاية، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ولا نزاع فيه. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بموت ابنته قال اغسلنها سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. وفي حديث الذي بغسل ناقته فقال إيش اغسلوا بماء واستدروا كفنوا في ثوبي. واستدلوا عليه أيضا بأن الشهيد لا يغسل إيش لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح، فإذا كان الشهيد قد اختص بعدم الغسل دل على أن إيش من سواه يغسل، ولو كان كل هؤلاء لا يغسلون لما كان الشهيد خصوصيا. واختلف أهل العلم غسل الميت هل هو للتنظيف أم للتعبد؟ إن قلنا للتنظيف فمعنى ذلك إذا فقدنا الماء فلا لا يمممه، خلاص ما يعني التراب يزيده وسخ. والصحيح أن غسل الميت للتعبد، ولذلك لم يغسل الشهيد، يعني ما بالتعبد ما بيش التنظيف. وعلى هذا فإذا لم نجد ماء نغسل الميت فإننا نيممه، لأن التراب يقوم مقام الماء. نعم. قال باب ذكر الآنية. قال حدثنا أبو ميسر قال حدثنا عبد الأعلى وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. قال أبو بكر يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الآنية الطاهرة منها إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها ويجزي وضوء من توضأ فيها. نعم. يقول رحمه باب ذكر الآنية. لما كان الوضوء شرط من شروط الصلاة وأن الطهارة لا تصح إلا بالماء كما سيأتي، فإن الماء يحتاج إلى حفظ، فلذلك ذكر العلماء باب الآنية حتى يذكر ما الذي يجوز حفظ ماء فيه والتوضع منه وما الذي لا يجوز. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. فأخذ المنذر رحمه الله من هذا الحديث مشروعية اتخاذ الإناء لحفظ المياه، مشروعية اتخاذ الإناء لحفظ المياه، وأنه يشرع أن يغطى بالليل ولو أن يعرض عليه بعود، وإيكاء السقاء أيضا. فصدر الباب لذكر الآنية التي يحفظ فيها المياه. قال الشيخ رحمه الله استحب تغطية الإناء بالليل للوضوء للحديث، استحب أن يغطى، وهذا عام سواء كان يريد من الماء أن يتوضأ أو يريد أن يشرب أو لغير ذلك. وجاء بعض الحديث أن الله جل وعلا ينزل داء يقع على كل إناء أو أكل مكشوف، ولذلك قد يبتل بعض الناس بالعذاب من أمراض، ويكون سبب ذلك أنه أكل أكلا مكشوفا طوال الليل، أكل أكلا مكشوفا، والإنسان يحرص على أن يغطي المياه وأن يغطي الأكل ولا يترك شيئا مكشوفا بالليل. قال استحب تغطية الإناء بالليل الوضوء. قال والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها، الوضوء جائز في كل الآنية الطاهرة. لماذا جائز؟ قال إن الأصل في الأشياء إيش؟ الآنية الأصل فيها الحل والحرمة، أصل فيها الحل، الأصل في الأشياء هذا الحل، ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من آنية متعددة، والصح أنه توضأ إيش؟ من صفر، وتوضأ من توي حديد، وتضم إدارة جلد، تضم الجلد، ومن صفر ومن خشب ومن حديد، كل ذلك توضأ. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يمتنعون من شيء من ذلك، لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة. وذلك اشترط الشيخ رحمه الله الطهارة، لأن لو كانت نجسة فإنها ستنجس إيش؟ الماء، ستغير بمجاراة النجاسة. قال الشيخ إلا آنية الذهب والفضة فإنا نكره الوضوء منها، استثنى من الآنية الطاهرة آنية الذهب والفضة. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أي في آنيتهما، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه ما نار جهنم. فلو قال قائل هذا الحديث إنما هي في النهي عن الأكل والشرب، فأين يؤخذ منها عدم جواز استعمالها بأن تكون إناء يضع فيه ماء يتوضأ منه أو إبريق نصب منه؟ قالوا عموم العلة. قالوا لأن العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أن استخدام الآنية الذهب والفضة هذا من شأن الكفار، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أغرب استعمالات من آنية الذهب والفضة وهي الأكل والشرب، قال الأكل والشرب ذكر هنا على سبيل الغالب، وإذا قال في الحديث فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة، لأنه يدل على الترف وعلى البطر. قال ولأن الآنية الذهب والفضة عموما سواء كانت مما يؤكل منها أو يضع فيها ماء أو غير أو للزينة، قالوا يقول مغير رحمه الله العلة بذلك ما يكسب القلب أو ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة المنافية العبودية منافاة ظاهرة. يقول يكسب القلب هيئة منافية العبودية، العبودية فيها استكانة وذل وخضوع، وهذه فعل جبابرة وأهل الكبر والبطر وما شابه ذلك، فتكسب القلب عبودية منافية لذلك، لا تكسبه، تكسبه مخالف لما يجب عليه من العبودية. قال وهذه العلة إذا كانت هذه العلة على ما ذهب إليه بعض العلم فهي العلة موجودة في آنية يحفظ فيها الماء أو إبريق أو كانت في آنية يؤكل منها، فيكون قوله في الحديث الأكل والشرب على سبيل الغالب. وقوله فإن نكر الوضوء منها المراد بالكراهة هنا التحريم. المراد بالكراهة هنا في كلام المنذر التحريم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على تحريم استعمال آلة الذهب والفضة. أما الشرب فجاء في النص، وأما استعماله في الآنية للوضوء وغير ذلك فإنها على سبيل القياس وعموم العلم. قال الشيخ ويجزئ وضوء من توضأ فيها. يجزئ وضوء من توضأ فيها، أي نعم نقول لا يجوز استخدام آلة الذهب والفضة، لكن يجوز الوضوء منها، فيكون آثما باستخدام الآنية ووضوءه صحيح. لماذا؟ قال لأن الإناء ليس له علاقة بالوضوء، الإناء غايته أنه وسيلة لاستعمال الماء، والنهي في استخدام الآنية لا علاقة بالوضوء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا في، لو قال لا تتوضأ في آلة الذهب والفضة واضح نقول هنا فعلنا علما هي عنه. قالوا فالنهي عن أمر خارج عن الوضوء، إنما الآلية وسيلة استعمال الماء فقط. قال والقاعدة أن كل نهي خارج عن صورة المسألة فإنه لا يبطلها، أما إذا عاد النهي إلى ذات الشيء فإنه يبطله. لذلك إذا عاد إذا نهى عن شيء ففعلته يكون فاسدا، لا يصلح أحدكم وليس العاتق شيء، لو فعلت هذا فبطلت صلاتك. لماذا؟ لأن قد نهيت أن تصل على الحال، فقولك أن الصلاة صحيحة هذا محاد لله جل وعلا ورسوله، مخالف لكلامه. فهنا النهي عن آلة الفضة مطلق، وليس النهي مطيش معينا في الوضوء هذا. وهذا مثل كما ذكرنا الأئمة الأربعة أنهم على أن الوضوء يصح. وقال بعض العلم بل الطهارة لا تصح ولو كان النهي خارجا عن ذات الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان الذي يتوضأ من إناء ذهب الفضة فقد تعبد الله جل وعلا على وجه محرم، تعبد الله على وجه محرم، فكان يتعبد الله على وجه إيش؟ قد نهاه الله عنه، فيكون قد أتى العبادة على وجه لم يبحه الله جل وعلا فلم يصح وضوءه. وهذا رواية الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأكثرون عن الله. وقوله إلا أن الذهب والفضة يعم ما كان خالصا من الذهب والفضة وما كان إيش فيه شيء منهم، أما إناء الذهب الخالص فهذا واضح. وهناك أنواع يكون فيها، والعلماء قالوا إيش الشيء لا يجتنب إلا باجتناب إيش جميع، إذا نهيت عن شيء بغض نهيت عن جميع. لا تأكل الرغيف، النهي عن الشيء نهي عن جميع، لو أكلت بعض الرغيف فعلت عن من عنه فعلت عن من يعني. ولذلك ما أمرك شرعا تجتربه فإن أمرك تجتربه كله وبعضه. وعلى هذا فإناء الفضة الكامل من الفضة أو من غز من ذهب فإنه لا يجوز، وما فيه شيء من ذهب فلا يجوز. وهناك أنواع ذكر العلماء في كتبه، يذكرون المطعم والمطلي والمكفت أو ثلاث. أما المطعم أو عفوا أربعة، المموه والمطعم والمكفت والمطلي. أما المموه هو الإناء يؤتى بالذهب فيذاب فيجعل فيه الإناء، يعني يؤتى الإناء فيجعل فيه إيش في ذهب مذاب، هذا يسمى إيش الفقهاء مموه. وأما المطعم فهذا يحفر في الإناء، كان يكون إناء من خشب غير فيحفر ويجعل مكان الحفر إيش ذهب، يجعل مكان الحفر ذهب يسمى مطعم كأنك طعمتها. وأما المطلي فأن يجعل الذهب كالورق، أو يعني كعفوا كالورق رقيق ثم يكسى. طبعا هذا أخف من الموه، الموه ينقع في هذا فيكتسب ذهب أكثر، أما هذا يجعل كالورق ثم يكسى يلبس تلبيس. وأما المكفت فقالوا هذا في الحديد، يبرد الحديد برد ويجعل فيه مجاري دقيقة جدا، يجعل فيه شيء من الذهب مجاري دقيقة، مو حفر كامل مجاري دقيقة، فيسمى عند الفقهاء مكفت، ويكون هذا المكفت على شكل أشرطة مثل الشريط هكذا ده. فكل هذه الآن إذا كانت إيش كلها لا تجوز، فإناء الذهب الخالص أو المموه أو المطعم أو المكفت أو المطلي كلها لا تجوز، لأن النهي عن الشيء نهي عن جميع. ويستثنى من ذلك الفضة اليسيرة لحاجة، يستثنى من ذلك إناء فيه شيء من فضة، ليس إناء فضة خالص بل إناء فيه شيء من فضة، إذن هو فضة خرج به الذهب وأن تكون يسيرة خرج بها يكون كثيرا، وأن يكون لحاجة كان يكون يسد مكان الشرخ أو ما شابه ذلك، أو يجعلنا مثل المقبض. والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه الصحيح أن قدح النبي عليه الصلاة انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب الشرخ، يعني هذا الحديث انكسر فسد الشرخ الحديد بفضة، سده أذاب الفضة وسدت فيه، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وكان يشرب منها. قال فهذا الصورة مستثناء من الحديث، مستثناء من الحديث، وعلى هذا فنبقي هذا السنة على ظاهره، بمعنى أن يكون فضة ذهبا، وأن يكون سيدا كثيرا، وأن يكون إيش لحاجة ما يكون لأجل الزينة ولأجل هذا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة، جاء عن عائشة أنها نهت أن تضبب الأقداح بالأقداح بالفضة، ومراد عائشة والله أعلم هو الفضة الكثيرة، مرادها إيش أن تضبب هذا الأقداح أي فضة كثيرة، أو أن تكون لغير حاجة، وأن تكون لغير حاجة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا فيما يتعلق بالإقناع. ثم نأخذ طبعا أخذ الباب الذي يقابله من كتاب البلوغ، فنأخذ باب نواقض الوضوء. إن الشيخ ابتدى بذكر إيش نواقض الوضوء ونعلق عليها تعليق. يقول له طبعا الكتاب الذي بين يدينا كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله في إدارة الأحكام، ومن أنفس الكتب وأحسنها، ويكفي إيش به حسن أن يكون مؤلفه الحافظ بن حجر، وهو إذا أطلق الحافظ قال الحافظ إيش، وهذا اختيار الحافظ من المراد ابن حجر، وقد اختاره وانتقاه رحمه الله، اختار ما يقرب من 1400 حديث منتقاه في عناية واختيار، وكان فقيها رحمه الله، لم يكن حافظا فقط بل كان فقيها، ومن تأمل كتابه فتح الباري عجم سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. يقول باب نواقض الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله بمسلم، أصله بمسلم، كان ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم. وهذا الحديث فيه دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على أنه نوم يسير لأنهم تخفق رؤوسهم، وقد جاء في غير الصحيح أنهم إيش يضعون جنوبهم، لكنه كله محمول على أن النوم منهما ليس بناقض وهو النوم اليسير. وقوله حق على عهد يدل أنه كان يفعلونه في عهد النبي عليه وأقرهم عليه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاضة فلا أطهر أفأدر الصلاة؟ والاستحاضة من يخرج منها دم معتاد أو دم من عرق غير وقت العادة، غير دم العادة، ويستمر ولا ينقطع. قال فدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أي هذا ليس إيش الدم المعتاد الذي يخرج من قاع الرحم الذي ترقيه يرقيه الرحم، وإنما هذا دم عرق كسائر دم العرق، والعرق الذي يقطع هذا يسمى العادة الأسفل الرحم، إنما ذلك عرق وليس بحيض، أي لا يمنع ما يمنع منه الحيض. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا الحديث فيه أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، لأن قوله قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وجاء الحديث إيش قال البخاري ثم توضئي لكل صلاة، فدل هذا على أن خروج الدم من الفرج ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بيجمع أهل العلم. قال البخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم أنه حدث عمدا، وذكرنا ذلك في شرح البخاري. والصحيح أن هذه من قول عروة، أن توضأ لكل صلاة من قول عروة لا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حدثها مسلم. فهذا الشاهد في أن خروج دم الاستحاضة ناقض من نواقض الوضوء، وهو نجس بإجماع أهل العلم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير مذ، فأمرت المغداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره لمكان بثه كما جاء الحديث، أنه مذاء المذي لا تكون إلا إيش من تفكر أو مداعبة، وإنما يتفكر الصحابي ويداعب إيش زوجته وزوجته فاطمة فاستحيا. قال فأمرت المغداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ البخاري. والشاهد منه إيش قال فيه الوضوء، فيدل على المذي ناقض من نواقض الوضوء، أن فيه الوضوء. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وهذا الحديث دليل لمن قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، لأن القبلة لا تكون إلا بشهوة، فسدل به على أن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، هو الجماع كما مر معنا. والحديث قد ضعفه البخاري وهو حديث فيه ضعف، وهو حديث معلول لا يصح. ويكفي بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية وقول علي رضي الله عنه وقول الصحابة وتفسير الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي شعر بريح حركة، فخشي أن يكون شك هل خرج ولا ما خرج شيء، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرج مسلم. هذا الحديث فيه أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وفيه قاعدة مشهورة أن اليقين لا يزول إيش بالشك، من أصل البقاء ما كان على ما كان، والمراد ذلك اليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن لو تيقن الإنسان بخروج شيء ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، لكن تيقن بخروج شيء ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. مراد هنا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل إيش؟ ذكر أمثلة على أمور يكون الإنسان فيها على يقين لا يكون على شك. قالوا عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك، هي جزء منك. أخرجه الخمسة وصاحب ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. هذا الحديث أصل لمن قال بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهو مذهب بالمنذر. ولم مذهب المنذر الدليل أنه مذهبه لأنه ما ذكر فماذا المنذر أنه لا ينقض مس الذكر. ووجه الدلالة من هذا الحديث، أول لابد نعرف أن المس في اللغة هو مباشرة على كل حائل، وذلك حمل هذا الحديث على الحائل أو غيره. المس يكون بمباشرة الجلب المس، هذا المس. فالله مسست ذكري أنه باشر مسه بيده. والسؤال قالوا خرج مخرج إيش؟ السؤال عن وجوب الرجل يمس ذكره والصلاة أعليه الوضوء، ومعروف أن عليه لما قول عليه الوضوء أي إيش؟ يجب عليه. فقال السؤال عن وجوب أي يجب عليه الوضوء. قد يقول كيف يمس ذكره والصلاة؟ نقول نعم الصحابة بعضهم ما كان عنده ليس بعضهم ما كان عنده ليش إلا رداء واحد، فربما حك جسمه فمس ذكره، ما كان مثل نفسنا اليوم الله وسع علينا ما تصل إلا بعد أنك ولتي. فقال إنما هو بضعة منك، فهذا بضعة منك. إذا سأله عن وجوب فقال لا، ثم قال يدل على أنه لا يجب أنه علله، قال إنما هو بضعة منك، أي العلة أنه لا يجب أنه جزء منك، أي مسك له كمس سائر جسدك، كما لو مس الإنسان أنفه ينقض الوضوء ما ينقض، فعلله. ومعروف أن هذه العلة للحكم، وهل العلة يمكن أن تزول أو يمكن تزول؟ هل يمكن أن يكون إنسان ذكر سأل ليس بضعة منه؟ لا، بل العلة ثابتة. وعلى هذا فالحديث قالوا نص في عدم وجوب الوضوء مس الذكر، عدم وجوب، وهذا وجه الدين. قالوا عن بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقلنا لا يمكن يحل مس في الحديث الأول على إيش؟ بحائل المس في اللغة يكون مباشرة. قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، طبعا الخمسة مرد بهم من؟ أحمد وأصحاب السنة الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء. وابن المديني يقول هو أصح حديث طلق، أصح من حديث بصرة، كل أحد الحديثين صحيحان. طيب ما هو الجواب على من يقول؟ طبعا هذا الحديث أصل لمن قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء، أصل لمن قال مس الذكر إيش؟ ينقض الوضوء، قال إن الحديث نص. وأما حديث طلق فحديث نيش يحمل على أنه بحائل أنه بكذا، لكن هذا نص. والصحيح أنه ليش أن هذا يقال النص الأول، والمعروف أن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإما أن نقول بأن من مس ذكر من توضع على سبيل الاستحباب فيكون إيش حديث طلق يدل على عدم وجوب، وهذا الحديث يدل على إيش؟ على الاستحباب. وإما أن نحمل حديث بسرى على المس بشهوة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل في الحديث الأول قال إنما هو بضعة منك، أي إذا مسسته كأن مسست بضعة منك، والذكر يمس مسان، مس على أنه بضعة منك ومس آخر يختلف عن مس سائر أعضائك. والمس إذا إنسان حك جسده فلمس ذكره كأن مسه، لكن مسه بشهوة هل يسمى الذكر بغيره؟ هل يمس إنسان أنفه بشهوة؟ ما يمس، فدل على أن هناك مس خاص به. فقال الحديث الأول أنه بضعة منك، أي كأنه الحديث يقول إذا مسسته كما تمس أحد أعضائك فهو إيش؟ لا يجب، لا يجب، ويكون حديث بصرة من مس ذكر أي مسه بشهوة. وهذا قول إن كان في وجاهة، لكن القول الأول أصح، وهو أن الحديث بصرة محمول على الاستحباب، لأنه حتى لو مسست بشهوة بضع منك أو بضع منك الحديث ما خرج. وذكر الراجح والصحيح وهذا شيخ الإسلام أن مس الذكر لا يضر وإنما يستحب. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. حديث لا يصح، حديث لا يصح، لكن حديث يقول من أصابه قيء، قيء معروف، أو رعاف وهو نزول الدم من الأنف، أو قلس وهو شيش، شيء ما تفرد المعدة لكنه شيء يسير، قالوا قيء القيء، أو مذي فليتوضأ. قال هذا الحديث نص في أن هذه الأشياء يجب فيها الوضوء. والصحيح أن القيء والرعاف أنه لم يدل هناك دليل، أو القلس أنه الوضوء. نعم المذي قد جاء في الحديث، أما هذه فليس الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ويبقى الإنسان على الأصل الطهارة. وقوله ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم، هذا دليل لمن قال بأن من أحدث في صلاته أنه يذهب ويتوضأ ويبني ولا يستأنف، لكن بشرط لا يتكلم، وهذا مذهب لبعض السلف كما سيتقيره. فالحديث لا يصح، وعلى هذا فهذا الحديث لا يدل على أن القيء والقلس والرعاف أنه ينقض الوضوء، بل الأصل إيش؟ أن هذه الأشياء لا تنقض إلا بدليل، ولا يمكن إعمال القياس هنا. قال عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فعله المشيئة. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. والحديث أصل إيش؟ لمجرد الوضوء من لحوم الإبل والتفريق بينها وبين لحوم إيش؟ الغنم، ليخرج بذلك من يقول بأن الوضوء من لحوم الإبل لأنها إيش؟ عرضت على النار، نقول حتى الغنم. وجاء في حديث صريح قال: توضأوا بلفظ الأمر من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. وفيه أيضا أن أكل ما مسته النار لا يجب منه الوضوء، يعني توضأ من لحوم الغنم، معلوم أنها إنما توكل نية ولا مطبوخة، مطبوخ. فقال: إن شئت، دل على إيش؟ أن هذا الأمر قد نسخ وأن لا يجب الوضوء مما مسته النار. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، والحديث لا يصح. وأمثل ما قيل فيه أنه موقوف. والحديث يفيد بأن حمل الجنازة فيه الوضوء. ومن قال بهذا الحديث وبقول الصحابي قالوا مراد بذلك من باشر الحمل، لا من حمل إيش؟ النعش. من باشر الحمل كان مس إيش؟ الميت فحمله، لا من حمل النعش، فهذا خارج عن محل النزاع. فالحديث فيه أن من حمل الجنازة فإنه عليه الوضوء، لكن الحديث كما ذكرنا لا يصح، الحديث لا يصح، الأصل إيش؟ البراءة. قالوا عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقاله مالك مرسل ووصله النسائي بن حبان وهو معلول. هكذا يقول الحافظ بن حجر معلول، والسنة ليس معلول، لأن الحافظ في راوي اسمه سليمان بن داود ظن الحافظ أنه سليمان بن داود اليماني وهو متروك، والصحيح أن الراوي سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة. وذلك الصحيح أن الحديث هذا حسن، أن الحديث حسن وقد عمل العلماء به وتلقوه كما قال عبد الله بالقبول، قال: فأغنت شهرته عن إسلامه. والحديث فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، المس مباشرة، وقوله طاهر الصحيح المراد به إيش؟ المتوضئ، ولا يمكن حمله على المؤمن، لأنه لم يعهد من لسان الشرع أن يكون إيش؟ أن يعبر عن المؤمنين بالطاهرين. ولو قال قائل المؤمن نقول نعم، اللفظ محتمل لأن يكون مؤمنا وأن يكون إيش؟ طاهرا، مؤمنا ومتوضئا. يقول لما أذكر السخاوي يقول قاعدة أن اللفظ إذا تردد بين معنيين وكان يمكن حمل الحديث عليهما وليس هناك دليل يدل على أحدهما حمل عليهما، فنقول نحمل على كلا مؤمن طاهر، وعلى هذا فخرج ذلك المشرك وخرج بذلك إيش؟ المحدث. وقوله يمس أي يباشر دل على حمل القرآن بالعلاقة أو بالكيس فإنه لا يمكن، وكل ما اتصل بغرفة لا حكمه، الجلد الثابت فيه الذي يتحرك معه فحكمه حكمه. قال عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في الحديث ذكر ابن حجر ليبين بأن مس الغبران يحتاج إلى إيش؟ إلى طهارة. المس الغبران يحتاج إلى طهارة، فذكر بباب الأحداث لأنه حدث لكن يحتاج إلى طهارة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم عن نقل البخاري. والحديث فيه أن الذكر لا يجب فيه الوضوء ولا يجب إيش له الوضوء، والصحيح مراد بالذكر غير القرآن، بالذكر غير القرآن، وذلك ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه. فمراد الذكر التسبيح التحميد التهليل، وأما القرآن فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمتنعون من قراءة القرآن وهم جنب وهم جنب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، أي قال ولين، حديث فيه ضعف. والحديث فيه أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لماذا؟ الحجامة لا تكون بخروج الدم، وهو الصحيح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. والحديث فيه ضعف، لكن نقول إيش للأصل بقاء إيش الطهارة، لأنه لم يدل على خروج أن خروج الدم ينقض الوضوء. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاته، وقد جرح بعض الصحابة وصلى بعد أن خرج منه الدم، ولأن هذا ما تعم به البلوى، ومما تعم به البلوى ثم لم يجد فيه حديث دل على أنه إيش لا ينقض، لأنه كان ناقضا وهو تعم به البلوى لتضافرت الهمم والدواعي إلى نقله وذكره. قال وزاد، طيب قال عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العين وكاء السه، السه الدبر، وكاء اللي هو حبل يربط به إيش الكيس وغيره، العين وكاء السه أي وكاء الدبر تحفظه من خروج أي شيء إلا بإرادة الإنسان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد الطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ، وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كل سندين ضعف، والحديث حسن حسن وجمعنا العلم كالنووي والمنذري وغير من أهل العلم. والحديث فيه أن النوم ناقض ناقض الوضوء لقوله ومن نام فليتوضأ، هذا نص، ولقوله أنه وكاء السهف إذا نام استطلق، وفيه أن النوم ناقض لأنه مظنة خروج الريح لا أنه ناقض بنفسه. وعلى هذا فالنوم الذي لا يخرج سافي عن وعي لا ينقض، لماذا؟ لأنه يعلم نفسه أنه لم يخرج منه شيء. قال أبي داود عن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن من الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناد ضعف أيضا. هذا الحديث استدل به من قال بأن النوم الناقض هو من نام إيش مضطجع، أما لو نام قاعدا فلا ينقض، قال لأنه مستمكن هنا ما يخرج منه الريح، لكن الحديث إيش لا يصح، عموم الأدلة يدل على أن النوم مطلقا ناقض إلا اليسير. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخير إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار. ذكر ابن حجر في آخر الباب ليبين بأن الأصل بقاء الطهارة، وأن الشك لا يزيل إيش الطهارة، بذكر بعد النهار ذكر هذا، أي إذا شك الإنسان هل انتقى وضوء أم لا ينتقض وهو كان على طهارة فالأصل إيش بقاء الطهارة، لأن هذا الرجل صلى بوضوء ثم شك فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج إلا بيقين، أما شك في نقض الوضوء فالأصل أنه باقي على الطهارة حتى يتيقظ. قال أصل في الصحيح حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن ابي رضي الله تعالى عنه هو الحاكم بن سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت، طبعا يقول في نفسه كذبت، وهذا فيه قمع الشيطان، وأن الشيطان دأبه يوسوس الإنسان في صلاته. وأخرج ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، أي حتى لا يفهم أنه يقول كذبت أنه. ثم نأتي على باب الآنية حتى نمر على باب الآنية، باب الآنية هو باب الثاني ذكره. قال باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، صحاف اللي هي سنة اليوم قمت ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. وهذا نص في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة والتعليل بأنها من الآنية الكفار. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يشرب في ناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم متفق عليه، يجرجر جرجر صوت وقوع الماء في البطن. وهذان الحديثان يدلان على إيش؟ على تحريم الأكل والشرب، وعلى أنه يقاس عليهما استخدامهما في الآنية للوضوء ولغيره، لإيش؟ لما ذكرناه من جامع العلة، فإن العلة ما تكسبه هذه الآنية من الحال المنافي العبودية في القلب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عللها بأنها لباس أو حلة أو فعل أهل الكفر وأهل الطغيان والجبروت، وهذا لا فرق بين أن يكون إيش يؤكل فيه أو يجعل إناء لحفظ الماء ولغيره. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإناء لهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. الإهاب هو الجلد قبل الدباغ. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، هذا نص، وأيما لفظ عموم، بمعنى الحديث يدل على أن كل جلد يدبغ فإنه طاهر، سواء كان جلد مأكول أو جلد غير مأكول، جلد مأكول أو غير مأكول، وأنه لا يطهر إلا بالدباغ. فالإهاب نفسه غير طاهر إلا أن يدبغ، ولا بد أن يكون إيش أو عفوا لا يدبغ. والحديث عام، سواء كان جلد أسد، جلد نمر، جلد ناقة، جلد بقرة، لا فرق لعموم الحديث أيما. وبهذا استدل به من استدل منها العلم بأن كل الجلود إذا دبغت فهي طاهر، هذا المذهب المنذر، إنه لم يعرج عليه وإنما قال إيش طاهر. قال عن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وجاء في حديث اخر دباغ جلود الميتة زكاتها. وهذا الحديث استدل به من اهل العلم في لفظ زكاة ان الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود الحيوانات المأكولة دون ما لا يكره لحمها. لماذا؟ لأنه قال دباغ جلود الميتة طهورها، وفي لفظ حديث آخر قال دباغ جلود الميتة زكاتها. والمعلوم أن الذكاء هل تعمل الذكاء في الحيوان غير مأكول؟ لو أتيت إلى أسد وذكيته هل يطهر لحمه ولا ما يطهر؟ نجس، ذكيته ما ذكيته، فالذكاء لا تعمل إلا في المأكول. أما لو ماتت الشاحات فإن فيها نجسة، لو ذكيتها إيش طهرت. فالذكاء متى تعمل؟ في المأكول دون إيش؟ دون غير المأكول. فإذا قال دباغ جلود الميتة ذكاتها أي أن الدباغ تعمل عمل الذكاء، والذكاء إنما تعمل في الحيوانات المأكولة، فدل على أن حيوان المأكول هو الذي يطهر جلده بالدباغ، بخلاف إيش غير المأكول لا يطهر بالدباغ. طبعا صورة الدباغ انتبه، الحيوان المذكى فهذا طاهر دبغ ولم يدبغ، يعني شاة ذكيناها جلده طاهر دبغ ولم يدبغ، لأن إذا ذكيناها كلها طاهرة، لحمها وعظمها وقرنها كله طاهر. إنما صورة الخلاف المسألة فيما إيش في حيوان مات حتف أنفه، شاة ميتة، أما لو ذكيت الشاة فهي طاهر جلدها، ذكيتها لم تذكي. أما الحيوان أما من مات غير مذكى فإن كان مأكولا فيطهر بالدباغ، وإن كان غير مأكول فلا يطهر. وعلموا بذلك قالوا إيش قالوا الجلد فصل بين اللحم وبين الشعر، أما الشعر فهو طاهر والصوف وغيره، واللحم فهو نجس. قال والجلد بينهما، ولذلك الحيوان المأكول إذا مات من غير ذكاء فلحمه وشحمه نجس الإجماع، وشعره على الصحيح يقول عامة العلم طهر، ويبقى الجلد. قالوا فجعل الشرع له حكما وسطا أنه يطهر إذا دبغ، أي أزيلت إيش الزهوم وزيل ما جاوره من النجاسة واللحم والشحم، هذا كله حيوان الميتة. فحديث دباغ جلود الميتة طهورها وفي نظر آخر ذكاتها يدل على أن الذي يطهر بالدباغ من الجلود هو المأكول فقط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. وعلى هذا فدباغ ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات لا يطهره، فيحمل عموم حديث أيما إهاب قد دبغ يحمل على هذا الحديث، فيكون هذا الحديث عام وتلك حديث مخصصة. قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة يجرونها ميتة، فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، ظنوا أنها ميتة لا ينتفع بها، لأن لحمها إيش نجس ولا ينتفع بها، فظنوا كذلك الجلد، فقال يطهرها الماء والقرض، وهي مادة تجعل مع الماء يطهر يزال بها إيش هذا الرطوبة في الجلد، أخرجه أبو داود والنسائي. فهذا نص في أن الشاة الميتة أن إذا دبغت فإنها تطهر، إذا دبغت فإنها إيش تطهر، مثل كل ما يكفر لحمه، أما ما لا تعمل فيه الذكاء فلا يطهر بالدباغ ولا بغير الدباغ. وعلى هذا فالإناء من الجلد أو الوكاية إذا كان من حيوان غير مأكول هل يجوز أن يستخدم إناء للماء؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ نجس. أما المأكول فإن كان مذكا فهو طاهر مطلق، وإن كان غير مذكى فإنما يطلب الدباغ. قال عن أبي ثعلبة الخشن رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الأمر بغسل آنية أهل الكتاب، لأنهم لا يتبرعون إيش عن الخمر وعن أكل الخنزير وعن نجاسته، لكن الأمر هنا على سبيل الاستحباب، على سبيل إيش؟ الاستحباب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون ويأخذون من آية الكفار ولا يغسلوها، فيحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب، أو على أن الإنسان إذا علم فيها نجاسة أو كان من حالهم يعرف أنهم يستخدمون فيها الخمر أو الخنزير أو ما شابه ذلك، أو كانوا مشركين الذين لا تباح ذبائحهم أصلا بحال كالمجوس وغيره، فالشاهد أن الأمر فيه على الاستحباب، لأن الأصل في الآن أنها إيش؟ أنها طاهرة. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه وهي حديث طويل. مزادة آنية من الجلد ومعروف أنها مشركة، ومع ذلك ليش توضأ منها؟ لماذا؟ لأنه محمول على أنها إيش؟ أنها قد دقلت في الغالب العرب ما كانت إيش تحظ إلا بالدباغ، فدل على جواز استخدام آنية الكفار واستعمالها ما لم يعلم الإنسان نجاسة، فيكون هذا الحديث يدل على أن الذي قبله فاغسلوها على سبيل إيش؟ الاستحباب، فهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام استوضأ من نزادتها ولم يسألها، فدل على أن أصل في آنية الكفار أنها إيش؟ طاهرة ما لم يعلم الإنسان فيها نجاسة، ويحمل الحديث الأمر بالغسل على سبيل الاستحباب. قال عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، كان من حديث انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة. الشعب قلنا هو الشرخ، وهذا يدل على ماذا؟ على استثناء هذه الصورة من تحريم آنية الذهب والفضة، لكنها إذا كانت مستثناة فتبقى على إيش ما جاء في الحديث، فجاء في الفضة خرج به الذهب، وجاء إيش بيسيرة، لأن يسيرة خرج به إيش الكثير، وجاء أنها كانت لحاجة أراد أن يسد الخلل، فإن كانت زينة فلا يجوز. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كما كسر مزادة اللي هي القربة، قربة من الجلد، مزادة هي القربة من الجلد. وكا طبعا النوم ما يخرج في الغالب، ما يخرج النوم في النوم ولا في يقظة، لكن الصحيح لا، الأدلة يعني ما يظهر الكلام من منذ أنه يريد هذا، لكن مراد أن في الغالب الاحتلام ما يكون أنه إيش إنسان احتلال لا بد أن يخرج التدفق، وذلك يشعر فيه لكن لو رأى ما حين يقع إذا رأت الماء ورأى عمر رضي الله عنه في ثوبه بلل إيش فاغتسل، فدل على أن هذا يدل على عمومه، وأن ما رأى إنسان في نومه وذلك. طبعا ابن القيم رحمه الله يذهب بخالف شيخ الإسلام، ابن القيم يقول بأن ما رأى إنسان في نومه إلا يذكر احتلاما فلا يغتسل، هذا مثل ابن القيم، لكن الصحيح الذي عليه عامة العلم وعليه فعل عمر وغيره أنه إيش إذا رأى ماء فإن يجب أن يغسل، هذا هو الصحيح. فإن كان ابن القيم من المريد أراد ذلك صحيح خلافه، إلا لم يرد ذلك طبعا هو العامة. هذا شيء يسير، شيخ الإسلام يرى أن الفضة إذا كانت يسيرة يستثنى من ذلك، تبدل صغير ولا يستثنى من اللي توضى منه ولا وإنما جعل خير، واختارت الفضة تبركا بشعيرات النبي عليه الصلاة والسلام، اختارت أن أفضل ما يكون، فإذا كانت فضة ويسيرة فلا لا شيخ الإسلام يرخص في هذا مثل الخاتم وغيره، وإذا كان تابعا لغيره شيخ الإسلام له تفصيل فيها أوسع مما ذكرنا، فهذا محمول على أنه فضة وأنه شيء يسير، والمراد به تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لمن يغلق إذا خرج من باليقظة لا يجب الوضوء فقط، هذا الوضوء على قول من يقول، أما قول من قال أنه طاهر فإنه لا يجب الوضوء أيضا. لكن إحنا لأن المني جاء فيه الغسل فنقول قد أحيانا يقال فيه الوضوء. بالنسبة لكلام الظنون ذات البجاعة قال إيش ما خرج جميع ما خرج من قبل المرء من أنجاس فهو نجس فهو إيش قال قال وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل المرأة أو دبرهما أحداث. طيب وإيش قال إيش إيش كان الريح من الدبر زي ما في خلاف بين هذا وهذا. لا ايش بتخلع وخروج الغائط والريح من الدبطي ان كان هذا الغرمان به ايش يكون هنا عموم قال خارجي ما خرج من ذكر رجل او غيره او دبر ما احداث اما ان نحمله على النجاسة وهذا قول عام مثل اهل العلم ان قلنا اجماع انه نجاسة فهذا يكون المنذي يريد بذلك ايش ما خرج من قبر الدبر مما هي نجس والريح ليس بنجس فنحمله على هذا. وإما أن نقول مراد خروج الريح من الدبر أما إذا خرج من قبل فليس بنجس خرجين ما خرج من ذكر رجل قبل دبر أحداث كل واحد يقول وضوء يجب وضوء يعني لعله يريد بهذا والله أعلم. نعم هل يجوز أن الإنسان يستخدم حنفية مثلا؟ لا يجوز. لا حنفية ولا منعقة ولا شيء. هذا نهاية الكفار. بالنسبة للنوم هذا الإنسان يعني استغرق في النوم لكن استخدم وسيلة لحد كان جنبه تيقن له الشرع علق الحكم بالنوم لم يعلقه بإيش باليقين مثل السفر علق الحكم بالسفر لو قال معنى العلة الأصل أساس مشقة لو قال أساس سافرت بلا مشقة نقول لا الحكم علق بالمظنة لأن الحكم عام فالوضع أجهزة حتى يعرف وتيقن معه نقول الحكم الشرع علق النقض بالنوم ولم يعلق به شيء من العلة. اي في اصله لكن الشرع علقه به. احنا نقول السفر في ذاته ليس ايش مبيحا لكن الشرع علقه بالسفر لانه مضيت المشقه. فالشرع انتقل من ايش من الحقيقه الى مضيت. الأول سهاب والثاني يقيد حديث مس ذكر على سبيل الشهوة وحديث طلق أنه مس بغير شهوة يكون حديث طلق من غير سبيل الوضوء إذا مس بغير شهوة وحديث بصرة إذا مس بشهوة. هم يقولون إذا خرج حديث مخرج الغالب فليس له إيش عموم فيكون حديث هنا خرج قال مخرج الغالب. لا نقول لك ما العلة بسلامة الذهب والفضة هل هذا أمر تعبدي ولا أمر معقول معنى إما أن يكون أمر تعبدي أو ما معنى شرعي أمر تعبدي معقول معنى ويقين أنها معقول معنى ليس مرة تعبدية معقول معنى. طيب ما هي العلة التي يمكن أن تكون خاصة بالأكل والشرب فقط دون غيره؟ لماذا؟ العلة هي أن هذا لبسه أكل أهل الترف وطريقته وأهل الجبابرة وهذا لا فرق فيه بين هذا وبين هذا. يعني إنسان أتيت يأكل بآلة ذهب فضة وإنسان جعل إيش ينام كما قال الحنفية وغيره كله من ذهب وفضة وكلها بالعكس خليفة هذا أشد بطرا على غير ذلك استخدم في أكل الشرب ما هذه مجرد زين. فإن قلنا بأنه أمر تعبدي وقفنا عن النص وإن قلنا بأنه أمر معقول المعنى فما هو معنى أي معنى تذكره لا يمكن يخص فيه الذهب والفضة الأكل والشرب فقط هذا أظهر الله أعلم. وإن كان بعض العلم يقول مثل ما تقول لكن أظهر الله أعلم أنه معقول معنى وأن العلة أنسب ما قيل هو ما ذكر ابن القيم والله أعلم. نعم. الشيخ الإسلام عندك الشيخ الإسلام يرخص في الذهب اليسير الفضة اليسيرة يرخص في الذهب يقول قياسا على يقول ورد الخاتم خاتم فضة وجاء فيه أما كان يسيرا أو كان تابع لغيره فيجوز واستدل حديث حسن وقال أما الورق فلعب به لعبا ويقول الفضة فرخص فيه وعلى هذا يحمل حديث أم السلام وغيرها على كان شيئا يسيرا خاتما أو قلما أو مشرا أو ساعة هذا يحمل أما إذا كان شيئا كثيرا فالأولى بقاء المنع وأن نحمل هذا على الأشياء اليسيرة لا ما يجوز صحيح ما يجوز يجوز المرأة من الذهب ما فيه زينة زين به كالحلي والقلادة والخلخال أما ما كان مكحل غير آنية من الآن كل ما يحظ به غيره هو آنية لا لا لا أي شيء أهم شيء يقول حاجة ما يكون من الزينة يعني إنسان كسرت المقبض مالها هذا حاطة مقبض من فضة ما في بس نعم شيخ ذكرت بعض المسائل مذهب ابن المنذر شيخ يمكن ما ذكر عليه اختصارا كتاب التصرف لا لا هو اراد استعاذة هل المنذر يقول انه واخذ الوضوء ويذكر ناقضا ما هي يكون فرق ناقض مستحيل بعدين تقرا في الاوسط تعرف والله اذا اشتغل انه واخذ الوضوء كذا خلاص ما يبدو يستوعب كل نواقض ليس امرا يمكن ان يترك ويهمل ابدا يعني هذا أمر سبيل الإرشاد كل ما كان في أمر بأكل باليمين أو الشمال أو الدخلة فعلى سبيل الإرشاد هذا أهل العلم كلهم عارفون على هذا ولا يمكن أن يوجب هذا إلا بدليل فإذا وجدنا السلف والعلماء على هذا الاستحباب نأتي نحن نستلب وجوه إيه؟ كل عامة هذا الإرشاد ولكن العلماء اختلفوا في التعليل الذي أجمع عليه السلف أنه ليس على سبيل الوجوه إيش العلة فيه أن لبس اليمين والعطاء باليمين إيش العلة فيه اختلفوا وصح ما قيل أن هذا على سبيل الإرشاد على سبيل الإرشاد وقال بعض العلم كل ما كان مصلحة ولم تكن راجحة بذلك الرجحان وكذا يعني بعض العلم لكن كل العلماء متفقون على هذا فنقول من أوجبه هات من أوجبه من السلف الذي يقول واجب هات من أوجبه يعني لا يمكن أن يقول قولا ليس إيش له سلف ولا يمكن أن أفهم الحديث حكما لم يفهمه إيش من قبل فنسي على ما صار لها فإن وجدنا من يقول بالوجوب ليس بعد ذلك يمكن الإنسان ينظر الأدلة وغيرها هاي جاء بس الأسماء المطلي شو فيه الأسماء المطلي والمكفت والمموة وإيش ها والمطعم واضح أشرحنا فيها بعد لما يحكي الدليل عدم الدليل ما أذكر الحديث ولو ورد عن أثر صحيح حديث نص إذا كان حديث نصا لا قول لأحد لا صحابة لا صحابة إذا جاء النص خلاص وليس هناك حديث ما أذكر ما في أثر نترك الحديث النص ونذهب إلى الأثر ما يصح وإنما تعليل هذا تقليد أكثر من قال متأخرين تقليد وأما لكم متغن تغذي ربما لم يصل الحديث أكثر ما يقول تغذي فاكرة إعمال العقل والرأي إعمال الرأي هذا الرأي يأتي الحديث نص وحديث متكررة ونعمل الرأي ما يستطيع نعم جنب حقائب لأن الحقائب اللغة العربية جنطة ليست لغة عربية والجنط بعد الحقائب إيه؟ قد يجوز استعمالها لكن يجوز استخدام يعني يجوز استخدامها على وجه ما يتعدى النجاسة كل الجلد النجس اللي لا يطلب الدباغ يجوز استخدامه على وجه لا يتعدى فيه النجاسة إلا على وجه جاء فيه النص مثل نهى أن يتخذ مثلا المياثر وغيرها من جود السباع مثلا يتخذ فوق الإبل وفوق الناقل جود السباع نهى عنه لكن على وجه لا يتعدى يجوز أن يحفظ فيها شيء لا يتعدى النجاسة ولا ينتقل الحكم، أما الماء ينتقل. لكن لو صلى بحذاء من جلد حية لو يجوز أن تلبسه، لكن لا يجوز أن تصلي فيه لأنه نجس، لأنه يطلب الدماغ. والله الأظهر إذا كان لا ينتقل لا بأس به، وإن كان سنحام النجاسة لو تركه، لكن ليس هناك ما يدل على المنع إلا ما اشترط فيه تجنب النجاسة فيه كالصلاة وغيره. اللي هو لكن الحديث لا يجوز بيعها ولا شراءها، ولكن يجوز دفع بها. فقصدك انت شراءها من حيث انها نجسه يعني، ولا ممكن يا ضار نقول بانها نجسه لا يجوز شراء النجس. الله غالب. نعم. اذا كان قناع مكشوف جزء من الليل يدخل فيه النهي، جزء من الليل لا تفصل واحد انت خلاص او كذا او بتاع الموضوع، لا تشقق الحديث جزء وضوء. أنت متى ما استطعت أنت لا تترك شيء بالليل، نصف الليل في أول الليل متى ما وجدته والليل موجود فغطى مغطى، ثلاجة مغطى مراد المكشوف يشوف على الهواء، أما في ثلاجة في نار يحفظ هذا مغطى لأن ثلاجة تغطي. ولا يقول لك إنسان حطت ذلك إيش خدت مكشوف، ما حد يقول لك تركت مكشوف، لكن تركته في الخارج يقول لك كشفته. إذا كان في الخزانة الأظهر أنه مغطى، إذا كان في الخزانة مغلقة الأظهر أنه مغطى، وإن كان أحوط إنسان مغطيه أحسن حتى لا يتعرض له شيء، لكن لو كان حافظه يدخل في هذا والله غير. خلاص تعبتم لكم صبرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.